بالتأخير، إذا قال أشار بالتأخير فاستأخري عنه حتى يسلم عن صلاته. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده إلى التأخر لأنه يصلي ما يمكنه الجواب، فأشار بيده فاستخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، هذا يريد أم سلمة. قال: سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناقص بعد صلاة الظهر راتبة الظهر، فجاءني ناس فشغلوني فتركتهما، فلما تفرق الناس وصلينا العصر قضيتهما، فهذا هو السبب. فهذا هو السبب، إذن هذا قضاء ما سبق، وهذا هو الذي سلكه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهو المذهب الراجح أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. ذوات الأسباب معناها أسباب متقدمة، وهذه سببها متقدم، وكل ما ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي مستثنات من ذلك، هذا هو السبب. وأما استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على قضائه على صلاتهما دائما، هذه من خصياته، لأنه ما يعمل عملا إلا وداوم عليه، وهذه خصوصيته، وليس لنا أن نصلي دائما بعد العصر إلا والشمس بيضاء. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته. لو كلمك واحد خارج الصلاة هو وأنت في الصلاة واستمعت وفهمت ما قاله، إنما لا تجيب بالكلام، يجوز هذا. ومن أن الأدب في من يكلم المصلي أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه، لأن لا يشوش عليه، لأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. ومنها أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تطيل الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم أشار بيده. ومنها أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم وعلم أن غيره أعلم وأعرف بأصله أن أرسل إليه إذا أمكنه، لأن ابن عباس ومن يعني ومن المسور فأرسلوا إلى عائشة، وعائشة تعلم أن هذه المسألة المباشرة لها هي أم سلمة، فردت إليها. فعلى هذا العالم إذا كان من هو أعلم منه ينبغي أن تحيل عليه، وإن كنت تعلم المسألة فهذا هو أدب العالم. ومن الاعتراف لأهل الفضل مزيتهم، ومن أن من أدب الرسول أن لا يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه، فإن قريبا لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة رضي الله عنها حتى رجع إليه. لما سأل عائشة قالت له: سأل أم سلمة، المفروض أن يذهب إلى أم سلمة ويسأل، لا بل أدبه أن يرجع إلى الذين أرسلوه ويخبرهم بما قالت عائشة، ثم إذا أرسلوه مرة ثانية يمكنه أن يذهب، وهذا هو الواقع، لأنه جاء فأرسل الثلاثة بأن عائشة ما فسرت لي وإنما أحالتني على أم سلمة، فقالوا له: اذهب إلى أم سلمة واستفسر لنا منها، فذهب. وهذا هو أدبه، أدب المرسل، لا تتصرف بنفسك. ومنها الترغيب في علو الإسناد والفحص عن الجمع بين متعارضين. ومن أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه، إذا ترك العالم العمل بما رواه من الحديث لا يدل على نسخه، لأنه ربما ينساه وربما يكون له دليل آخر. ومن أن الحكم إذا ثبت لا ينزله إلا شيء مقطوع به. ومن أن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها إلا ما خص به بدليل صحيح صريح. ومن أن بعض الأكابر الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، لأن ابن عباس كان من أفاضل الصحابة ويعلم، لكنه خفي عليه هذا الحكم. ومن أنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص، لا وجود النص تكلم النص. ومن أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره ممن هو أعلم منه قال إلى آخر الفوائد الكثيرة. استنبط منه كثير. وبالسند متصل معبد قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري البغدادي من العشرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن السعدي المروزي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر بن أبي كثير. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير هذا من الطبقة الثامنة مدني. قال أخبرني محمد وهو بن أبي حرملة محمد بن أبي حرملة قرشي أبو عبد الله المدني مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان الحويطي وقد نسب إليه ثقة من السادسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال عن أبي سلمة قال أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السيدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر يعني سنة الظهر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها كان من هديه أنه لا يبدأ بشيء إلا واستمر عليه. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها أثبتها معناه فسره بقوله داوم عليه. والحديث هذا متفق عليه. ومن مسائله المسائل الثالثة حديث عائشة رضي الله عنها هذا في شأن الركعتين بعد العصر ورد برواية كثيرة فقد أورد هنا مصنف بلفظ كان يصلي ما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها وبلفظ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط وبلفظ صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر وبلفظ ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني ركعتين بعد العصر. هذه كلها روايات مسلم وأخرجه البخاري بلفظ قالت والذي ذهب به أي أماته توفاه ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة إلى آخره. وعلى كل حال رواية مختلفة فيقول صاحب الفقالة في البيت تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يرسل الصلاة عند غروب الشمس وقد تقدم نقل المذاهب كذلك وأجاب عن من أطلق القراءة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فاته هذا هو الحق من الرواتب يعني أن الرواتب سنن الرواتب إذا فاتت تقضى حتى في وقت النهي تقضى وبالتالي أنه حديث علي رضي الله عنه ثبت يعني نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية فهذا يدل على أنه إذا كانت الشمس بيضاء نقية يجوز التنفل بعد العصر وإنما النهي إذا تغيرت إذا صرت الشمس هذا محمول الحديث. قال الإمام أبو عبد الله أبو حسين رحمه الله بالسند المتصل حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير جميعا عن هشام بن عروة جميعا يعود إلى الاثنين جرير وعبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عند قط أي بعد ذلك اليوم وليس دائما. الحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال أخبرنا حدثنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر هذا هو القرشي الكوفي قاضي الموصل وغيره ثقة من الطبقة الثامنة. قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه خاقان فيروز الكوفي ثقة من الخامسة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود هذا ولده أسود بن يزيد عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. والحديث متفق عليه. وفي السهل المرتضي قال وأخبرنا وحدثنا ابن المثنى أبو موسى وابن بشار غندر أبو بكر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد ومسروق كلاهما قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ثاني ركعتين بعد العصر لازم الصلاة لهم. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومسهدي متطق قال وحدثنا أبو بكر بالشيبة قبله عنوان باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. هذه مسألة خالف فيها الحنفية وهم لا يرون استحباب سنة المغرب مع وضوح الدليل أو الحديث في الصحيحين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما. قال سهل المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم محمد بن العلاء جميعا عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل بضمتين هو فلفل مولى عمرو بن حريث قتل له أهامنا خامسة قال حدثنا سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ينهى وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب هذه السنة. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. أقرنا تقرير أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فهما سنتان فهاتان الركعتان سنتان لا ينبغي أن يتركا لقول بعض الناس. قال والحديث هذا من أفراد مصنف. وفي سهل المنتظر قال وحدثنا شيبان بن فروخ الحبطي الأبلي صدوق يهم ورمي بالقدر من صغار التاسعة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن عبد العزيز وهو بن صهيب البناني البصري من ثقة من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري أي تسابقوا إلى الصلاة إلى السواري. هذه بالمناسبة ننبهكم على أن كثيرا من طلاب العلم لا يبالي بالسترة. السترة للمصلي واجبة إلا لمن كان مأموما والإمام يصلي لا سترة يكفي سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالسترة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما تركها وقال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء. هذا أمر والأمر لوجوب وليس هناك دليل على صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب وبعضهم ما يباهي. هذه كلها غفلة عن السنة. والسنة إذا صحت كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة إذا صحت السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول مع لا يلتفت إلى قول أي أحد كان ما ينبغي ولو مذهبك مخالف لهذا. فمسألة هذه سترة يدخلون هنا وأنا أراهم أحيانا فيصلون على الصحراء هذا في هناك سواري وهناك فيه أيضا لوحات جعلوها لهذه المهمة وهناك في كراسي تجعلوا أمامك وتصلي إليه أو تتقدم إلى جدار الأمامي والسلم. بعض الناس يأتي ويصلي ملصقا ظهره بالجدار الخلفي هذا جهل بالسنة. طالب علم طلاب علم يقرأ بلغة المرام يقرأ كذا وفيه هناك الحديث الذي دلت على هذا فلا ينبغي لشخص أن يتهاون بأمر السترة. أمر السترة عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه. والذين قالوا مثلا مذهب الحنبلي في مكة يخففون لكن أدلتهم ما هي مقنعة بل استدل البخاري بنفس ما استدل به على وجوب السترة على السترة على ولذلك قال في الصحيح باب السترة في مكة وغيرها وآتى بالحديث الذي استدل به الحنبلية على العفو للاستدلال عليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار فهذا استدل بأنه ما في سترة لا فهموا خلافه ما في البخاري يقول إلى سترة غير جدار كان السترة قصيرة معنا ونبي صلى الله عليه وسلم صلى في بطحاء مكة وصلى إلى عنزة. هذه كلها يستدل بها على أن الحرم وغير الحرم سواء في السترة. ومن الغريب تعدوا هذا ووصلوا وذهبوا إلى المدينة يقول هذا حرم. كل أحد يقول لك إذا أردت أن تمر يقول وقلت له كذا يقول هذا حرم. إيش معناه؟ قل له أنت هذا حرام. الزل إلى غير السترة حرام. ومنعك كذلك أيضا هذا مرورك أيضا حرام. فالحاصل أن أمر سترة مؤكد شرعا ولكن التساهل أدى إلى ذلك. كمسألتنا هذه مسألة يعني شرعية ركعتين مثلا. بعض المذاهب لا يرى سنية بل يقول بكراهة ركعتين قبل المغرب. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا، وأبو حنيفة يقول سكره. من الذي تقدمه ومن الذي تحبه وتتبعه؟ الرسول ولا أبو حنيفة؟ اللهم استعان. أنا قلت خاصة مثل واحد هذا في ومكتوب هنا في الرسالة في المسألة السادسة. قلت له يعني أنت أعلم من أبي حنيفة؟ قال لي أنا لست ولا أبا حنيفة ولا تلاميذه ولا تلاميذ تلاميذتي، ما أساوي شيئا. لكن هل أنت تقدر أن أبا حنيفة أعلم من النبي؟ قال لي كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة وتكره الصلاة قبل المغرب، أيهما أعلم؟ وقال أنا يعني واستصفها في وجهي ورح ما اقتنع يعني ولا ما تراجع. فقال لي أنت أعلم من أبي حنيفة؟ قلت له هذا أنا لست أعلم، ولكن الرسول أعلم منه، وأنت تعتقد أن الرسول أعلم وهو الذي شرع هذه الصلاة، وأبو حنيفة نعتذر عنه لأنه ما بلغه هذا الحديث، ولو بلغه لعمل به. الحاصل على السترة فعليه. وهنا الشاهد الذي جرنا إلى ذكر هذا، ابتدر الصحابة إلى السواري، تسابقوا إلى السواري ليصلوا إلى سترة، ونحن عندنا سواري ونصلي ونجعله خلفنا ونصلي أمامه. والصحابة كانوا يتسابقون إلى ليصلوا إلى السواري طلبا للسترة. ينبغي لنا أن لا نتهاون من نساء السترة. قال فإن ركعتين يصلون فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد النبوي فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يسلمها، لأن كثرة الصلاة بعد المغرب معروف، كل أحد صلى المغرب يتنفل، وأما قبل المغرب ما هو أمر يعني مستمر. لكن الصحابة كانوا يظن الظن أنه قال صليت ولا قال لا لسه هذا مش هذه الصلاة، يعني يستغرب لأنه ما يفعلها هو. فالحاصل أن سنة المغرب هذه من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تصلى. وأما تعليلهم بأنها تؤدي إلى تأخير المغرب هذا أمر باطل، أصلا هي ركعتان خفيفتان وما تؤدي إلى ذلك. وأيضا أن الإنسان إذا أذن للمغرب ما هو من العادة الله لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر وقد قامت الصلاة، ما في هذا، ما يفعله أحد، لا بد قليلا يعني يجلسون ويتحدثون وما إلى ذلك حتى يتكاثر الناس، هذه عادة جرت. فخلال ذلك لو أدى ركعتين بل أكثر من ذلك يسع الوقت على عادة الناس. فتعليلهم كراهة يعني الذين كرهوها لأنها تؤدي إلى تأخير المغرب في غير محل. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، والحديث هذا منطبق عليه من أفراد المصنف. هنا يقول مسألة الثالثة في مذاهب أهل العلم في حكم الصلاة قبل المغرب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. قال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما الاستحباب. هذا طيب. وقال في الفتح وقال القرطبي وغير ظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة. وأما كون صلى الله عليه وسلم مسلما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنه ما ليست من الرواتب، وإلى استحبابه ما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. أما أصحاب المذاهب اللهم استعان يعني أنهم بعضهم ينكر وبعضهم يكره وبعضهم إلى آخر. قلنا العاصل وقد نقل محمد بن نصر رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف في المسألة. وقال في الأخير ذكر من لم يركاهم. قلت قد تحصل ما سبق من التحقيق أن المذهب الصحيح هو مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب لما سمعت من الأدلة الصحيحة الصريحة، وأما ما ادعاه بعض من النسخ لا فباطل، وأما ما نقل من قراءة بعض السلف لا فيحمل على أنه لم يصل إليهم الخبر الصحيح أو تأولوه، وليس قول أحد ولا فعله حجة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في حقه واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوا تهتدوا، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جعلنا الله إياكم من يأخذ بهذه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بمنه وكرمه آمين. الله تعالى هكذا يعني سنة المغرب ثبت دليله وثبت من أخذ به من السلف من أقوال السلف، فينبغي العمل به ولا يعني يعاند بأيدي بعض المذاهب. قال رحمه الله تعالى سنة المتصل حدثنا أبو قرآن بشيبة قبل الإمام باب بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين الأذان والإقامة لا خلاف في هذا المعنى. وبعض من غفل يحتج بهذا على سنية أو على رواتب صلاة الجمعة قبل الجمعة. الفقهاء بالاستبرار المذاهب الأربعة يقولون يستحبونه سنة ولا دليل عليه ولا دليل عليه، بل في أبي في ابن ماجه كذا حديث ضعيف مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، هذا وحي هذا وحي متى صلى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة صح بطرق كثيرة أنه كان يخرج من حجرته ويجلس على المنبر ثم يقوم المؤذن فيؤذن بين يديه، ثم إذا انتهى الأذان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطبتين، ثم إذا انتهت الخطبتان أقام المؤذن ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه ركعتين جمعة فقط. متى صلهما؟ مش أربعة ولا اثنين ولا واحد، ما في وقت. وتجاوز بعضهم وجاء بهذا احتج بهذا الحديث، نحن نقول له حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بين كل أذانين أين الأذان الثاني؟ يقول الجمعة عنده أذانا، نقول له هل الأذان الأول موجود حينما قال هذا الكلام؟ من شرع الأذان الأول؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ما في أذان، هذا هم يقولون الدليل بين كل أذان صلاة، بين كل أذان أين هو؟ الأذان الإقامة، ما هو هذا الأذان عثمان رضي الله عنه؟ إذن فلا يستحبه. وأنا هذا بعض الناس يفهم من هذا النهي عن الصلاة قبل الجمعة، هذا غلط، هذا غلط. السنة لمن يأتي الجمعة أن يأتي مبكرا ثم يصلي ما كتب له إلى أن يصعد الإمام ويبدأ في الخطبة، هذا هو السنة. صلي ركعتين أربع ركعات عشر ركعات حسب ما بدا لك ثم تستمع الخطبة، هذا السنة. لكن نحن نقول إذا أذن المؤذن بل بعضهم ما يترك سنة الجمعة ولو بدأ الإمام الخطيب، أنا رأيت كثيرا الإمام يبدأ في الخطبة والباقي الثاني يصلي، لأن المذهب هذا يؤكد في هذا، ويصلي ركعتين بل بعضهم أربع ركعات والإمام يخطب، هذا أصلا عند سماع الخطبة ما يسمح إلا لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد بس، ومع ذلك ممنوع أن تصلي تستمع الخطبة فقط. فهذه كل مخالفات جاءت من هذا. ومن غريب ما اتفق أن الذي يصلي قبلية الجمعة بعد الجمعة إذا سلم الإمام على طول يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد الجمعة أن تصلي أربع ركعات، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربع ركعات، هذا حديث صحيح. هذا الذي أمر به خلاص ما يبالي إلى شغله إلى غدائه، وهذا الذي ليس له أساس أصلي لازم صلي. انتبهوا لهذه السنة، السنة نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله، هذه التي نلتزمها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. صلاة، ذكر، قرآن، تلاوة، ما إلى كله إذا كان على وجه السنة ينفع، وإذا كان على وجه بدعة القرآن ما ينفع، الصلاة ما تنفع، كما قال مالك أنا ما ألحق على الصلاة، لكن الله يعذبك صليت ركعتين بعد العصر يعذبك، فلماذا يعذبون على بدعتك مو على ركعتين؟ على بدعتك عملك الذي قارنه، وهذا يسميه أبو إسحاق الشاطبي بدع إضافية. أصل الشيء، أصل العبادة مأمور بها، لكن في وقت، في مكان، في كيفية، في كذا، في دخول وخروج، إذا أضاف إليه شيئا أفسده. البدعة ما تخالف شيئا إلا وأفسدته. فالحاصل أن بين كل أذان صلاة، انتبهوا معناه بين الأذان والإقامة صلاة مسموح، تطوع ما تشاء إلى أن يقيم المؤذن، مسموح أن تصلي بين الأذان والإقامة، وليس المراد بين كل أذان وأذان جمعة أو رواة. أبو سالم منطقي قال وحدثنا أبو كرمة بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن جراع كلاهما عن كهمس، كهمس بن الحسن، كهمس بن الحسن هذا كوفي ثقة بصري، بصري ثقة، كهمس بن الحسن أبو الحسن بصري ثقة من الخامسة. قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، المزني رضي الله تعالى عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء، ليس مؤكد يعني، ولكن لمن أراد أن يتطوع فهو وقت صلاة، هذا هو المراد به. قال والعديد هذا متفق عليه، وفيه رواية ضعيفة في بيان الذي اعتمد عليها بعض الناس في بيان حديث إن عند كل أذان ركعتين ما خلا صلاة المغرب، هذه زيادة اتفقوا على أنها ليست صحيحة بل هي ضعيفة، وهي الحاصل أن هذه زيادة لا تصح. وقد تبين ما تقدم أن زيادة الاستثناء ما خلا صلاة المغرب، ما خلا صلاة المغرب لا تصح، بل هي زيادة منكرة بمخالفة حيان بن عبيد الله للثقات فيها، فهو إن قال فيها أبو حاتم صدوق، وقال نراه يا رجل شرك، وقال بزار ويسبي بأس، إلا أن جرحه يقدم لكونه مفسرا، فقد قال البخاري ذكر الصوت عنه الاختلاط، وقال الدارقطني يسبي قوي، وقال ابن عدي في الضعفاء، ومن المقرر عند المحدثين أن الجرح وإيش وذكره ابن عدي في الضعفاء، ومن المقرر عند المحدثين أن الجرح مفسر مقدم على التعديل على الراجح، بل رجح بعضهم تقديم الجرح مطلقا إلى آخره. قال حافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه ثاب أو نفاه بوجه قدم من زكاه. وبهذا تعلموا ضعف ما قاله من التركماني، حنفي هذا يناطح أو دافع للحنفية، من الغريب أنه محدث وحنفي جلد، وهو أساسا لما ألف الطحاوي شرح معاني الآثار لدفاع مذهب أبي حنيفة ومناضلة عنه، جاء بعده البيهقي فرآه اعتدى على بعض مسائل الشافعية فألف السنن الكبرى أضعاف أضعاف معاني الآثار، فما شاء الله جاد وأفاد هناك. فجاء ابن التركماني بعد البيهقي فألف عليه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، والكتاب طبع معه في أسفل، وهو رجل ما شاء الله لا ينقص درجته عن درجة البيهقي، حديث يعني كبير، لكن مشكلة عنده تعصب واضحة، يحاول أن يثبت ما قاله الطحاوي ويرد على البيهقي، ولكن تحقيقاته ما شاء الله في تخريجات الحديث ما شاء الله، وكذلك أيضا يبدو في بعض المواضيع التساهلات أو التناقضات للبيهقي، يقول فلان هذا في الباب الفلاني أنت لما جاء في حجة الشافعي قلت إنه ثقة، الآن لما كان بالحنفي قلت إنه ضعيف، وهو على كل حال نقل هذا ونقل هذا، لكن لماذا رجحت هذا على هذا؟ في هذه مفيد في مثل هذا الرد على البيهقي، لأن في مثل هذا يشم منه رائحة يعني منثرة، فلذلك يقول يرد عليه. وهذا ابن التركماني شيخ للحافظ الزيلعي. حافظ الزيلعي هذا صاحب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وخرج أحاديثه، وهذا منصف، هذا منصف من العالم، لا يبالي لا هنج ولا كذا، إلا أن عناوينه توحي إلى تعصب، وذلك أنه يقول مثلا من إنصافه أن المسألة تأتي في الهداية يذكر أحاديث الشافعي ثم أحد ولنا كذا، ثم يأتي بها مرصصة، فيأتي بأحاديث الشافعي مثلا والحنبلية مثلا من بخاري ومسلم أحد الصحة قوية كذا يعني، ثم هذه يعنونها أحاديث الخصوم، هذه مشعة عبارة هذه فقط، وغاية ما هنالك يريدها كما هي صحيحة ضعيفة، ولا ينازل عن الحنفية بل يريدها كما يستحق، إذا كان صحيح صحيح، إذا كان ضعيف ضعيف، وفي أحاديث الحنفية يريدها كما هي ولا يناظر ولا يخاصم عن الحنفية كما يفعل ابن التركماني. فهذه ميزة عن هذه الزيلعي إن شاء الله نصب الرأي، هذا عمدة من عمد من العمد التي فرجت الأحاديث الذي نفقها، وكان هو زميل للحافظ العراقي، الحافظ العراقي كان يخرج أحاديث الكشاف، وهذا يخرج هذا ويعاون أحدهما الآخر، كان يستعين أحد، كلاهما حافظان وكلاهما كان يستفيد بعضهم لبعض، إذا كان استأصى على هذا مثلا يسأله ما أين هذا الحديث أنا كذا، فألفوا هذه الكتب المفيدة في تخريج أحاديث الإحياء، تخريج أحاديث الإحياء، هذا خرج أحاديث الإحياء علوم الدين لأنه شافعي، وهذا خرج أحاديث الهداية لأنه حنفي. الحاصل مما استفاد كما قال بعض إخواننا إن مثل هذه لا نكرهها، مثلا ما قام به ابن التركماني وما قام به البيهقي وما قام به زيلع فلان هذه نحبها، ولا نقول لولا المؤلف فلان، لا، لماذا؟ لأن هذا الذي يتجه اتجاها واحدا لا بد أن يكون أن يقف أمامه معارض له، لأن كل ما ذكره البيهقي لو سلمناه لضيعنا، فلما جاء ابن التركماني نبهنا في كثير من المواطن التي أخطأ فيها البيهقي، فإذا هذه المناظرة لأي مذهب وإن كنا يعني لا نرضى بالتعصبات، لكن هذه البحث والتحقيق العلمي هذه مطلوبة، لأن الاتجاه في قول واحد يؤدي إلى التساهلات بعض المواد، يعني صحيح هذا الحديث ولا يبالي ولا يناقش ولا كذا، فإذا جاء المعارض لازم يعاصرها ويتكلم عليها ونعرف الحق من بين الإمامين أو الحافظين. فهذه فائدة المتأخرين الذين ألفوا في كتب الفقهاء تخريجات ما شاء الله مفيدة، تخريجات الثالثة فيما مضى ممكن في هذا وفي هذا. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. هذا الباب يعني يبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخوف، وقد سبق لنا في الآية القرآنية في التفسير في آيتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخر الآية، والآية التي بعدها وإذا كنت فيهم بينت حكم الاختصار في الصلاة، القصر في الصلاة، قصر كم وقصر كيف. وهاتان الآيتان فسرتا في كتب السنة، ومن جملته ما كتبه مسلم في هذا الكتاب باب صلاة الخوف، فسيأتي أحاديث وكيفيات متنوعة كلها شرح للآيتين المذكورتين، لأن القرآن كثير منه مجمل، فجاءت السنة بتفصيله وبيانه وكيف يعمل به، فهذه الأحاديث التي تمر علينا ستكون شرحا للآيتين اللتين درسناهما في يوم الاثنين الماضي. قال علامة المتقي رحمه الله: الخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. الفرق بين الخوف والحزن الحزن على ما مضى والخوف على ما يستقبل. قال وليس مراد من هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي صلاة مستقلة كقولنا صلاة العيد، ولأنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر. وحديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم، فإن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة، المراد المأموم مع الإمام. هذا مذهبه على كل أمر ممكن، هذا شافعي ممكن صاحب بدر المنير وغيره. وذلك أيضا الإعلام بفوائد عمدة الأحكام إن شاء الله. شرح هذا ممتع، مجلد لحظة سبع مجلدات فهذا الكتاب، يعني أخيرا جاء واستفاد الناس منه، كتاب مفيد جدا على أعلى من كتابي من دقيق العيد. هو شيخ من دقيق العيد، وكل ما يذكره هناك يستلبه من شيخه يعني. فابن دقيق العيد هو الإمام، فهذا اختصر كتاب يعني شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد وزاد عليه. وهذا تأويل، هذا قلت، ولذلك قلت يقول بتأويل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المراد للمأموم مع الإمام، هذا غير مسلم، بل الصواب أن حديثه على ظاهره، وأن صلاة الخوف ركعة عند اشتداد الخوف. وقد قدمنا هذا البحث مستوفا في كتاب صلاة المسافرين، فراجعوا تستفيدوا بالله تعالى التوفيق. قال اعلم أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام وصفات تختص بها عن غيرها من الصلوات الأمنية، دعت الحاجة إلى تقديم تنبيهات مهمة ليكون الطالب على بصيرة ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. فلنذكرها في مسائل، المسألة الأولى، المسألة الثانية، يعني فيه مقدمات للأحاديث الآتية. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، في أي سنة اختلف في أي سنة شريعت صلاة الخوف؟ فقال الجمهور إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع. واختلف أهل السير في أي سنة كانت هي، فقال عامة أهل السير من إسحاق وابن عبد البر وغيرهما إنها كانت بعد بني النضير والخندق في جمادى الأولى سنة 40. وقال مسعد بن محبان في عاشر محرم سنة 50. وقال أبو ماشر بعد بني قريظة في آخر السنة 5 وأول التي تليها. وقال البخاري بعد خيبر في السنة 7. ورجعه الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر، ابن القيم رجحاني قول البخاري إنها بعد السنة 7 بعد خيبر، فإذا هي متأخرة، قبل ذلك ما في صلاة الخوف، وهذا هو مرجح. وذهب القيم إلى أن أول صلاة صليت لخوف بعثمان وكانت في عمرة حديبية، وهي بعد الخندق وقريظة سنة 6 وصليت بذات الرقاع أيضا، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عثمان. وقد بسط الكلام في الهادي بالاستدلال ذلك، وإليه جناح الحافظ في الفتح حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول، وإذا تقرر أن أول ما صلي صلاة الخوف بعثمان وكان في عمرة حديبية، وهي بعد الخندق وقريظة وقد صلي صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عثمان، فتعين تأخرها عن الخندق وعن قريظة وعن حديبية أيضا، فيقوى القول بأنها بعد خيبر لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من حديبية انتهى. قال رحمه الله تعالى وبسهل متصل قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم حبان غير واحد ثقة حازم 11. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، لأن العدو ليس في جهة القبلة بل هو مدبر القبلة، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابه مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، كل أحد لنفسه، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل واحد منهما ركعة ركعة. وبهذا فسر ابن ملقن فيما سبق حديث ابن عباس وفرض الله إن الله فرض الصلاة صلاة الخوف ركعة بهذا التفسير، ولكن نقول هذه لا، غيرها يعني إذا اشتد الخوف تصلي ركعة واحدة فقط مشروع. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد بيان مشروعية صلاة الخوف، ومنها بيان عظم أمر صلاة الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر بغيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع احتياجه إلى معظم ذلك. يعني هذه كلها يعني تستقبل القبلة وتستدبرها وتتحرك حركة كثيرة اغتفرت. لماذا؟ لأجل وجوب صلاة الجماعة. فهذا أقوى دليل لوجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الأحرار، وأما النساء فليس واجبا عليهم وإن صلوا فبها. وإن صلينا فلا يمنع، إذا استأذن أحدكم رأته إلى المسجد فلا يمنعها، ما في مانع. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف. قال حافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رومان أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية ويسلم بهم، وهو قول الشافعي واختيار، ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم أن الإمام يسلم إذا أكمل صلاته ويقوم من ورائه فيأتون بركعات ويسلمون. وقد زاد ابن القاسم والطيب في آخر حديث يحيى، قال مالك: هذا الحديث أحب إلي. قال أحمد بن خالد: وفي قال جماعة أصحاب مالك إلا أشهى، فإنه أخذ بحديث عمر صلاة الخوف. يعني هي متقاربتان، يعني الحديث الذي قرأنا مثله الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقام هؤلاء وسلموا، ثم سلم هؤلاء لحالهم ركعة. والرواية الثانية في نفس الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الثانية وانتظر ماذا؟ حتى يسلم هؤلاء، يقومون ويتمون ويسلمون ويذهبون، ويأتي أولئك ويصلون ركعة وينتظرهم ويسلم معهم، يسلم الإمام مع الثاني. وهذا هو الذي رجع مالك في آخر، رجعه أول كان الصفة الأولى. والأحاديث الواردة في ذلك نحو 15-16 حديث كيفيات، وكلها لخصها حتى وصلت 6 أو 7 كيفيات. فهذه كلها يعمل بها، ما في معنى، لأنها ثبتت. وأن جهات العدو أيضا يختلف، أحيانا يكون جهة القبلة وأحيانا بالعكس، وأحيانا يكون يمين وأحيانا يكون يسار، فيحتاجون إلى التحايل لمحافظة هويتهم في ذلك الموقف. فلذلك كل صفة وردت ثبتت عن صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل بها. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل حدثنيه أبو الربيع، أي هذا الحديث أبو الربيع الزهراني، اسمه سليمان ابن داود العتكي البصري نزيل بغداد. قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف، ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي سبقه. وفي سالم متفق عليه. وحدثنا أبو بكر ما بشيء، قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان وعن سفيان الثوري قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعد أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بركعة ثم قضت الطائفتان ركعة الركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تبئ إيمان حسب المستطاع، واتقوا الله ما استطعتم. والحديث هذا متفق عليه. وفي سالم الطريق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني بالكوفي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عبد الملك بن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه ميسرة العرزمي، هذا كوفي ثقة من الطبقة الخامسة. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين صف، وهذا كان العدو مواجب إزاء القبلة أمامه، فصلى بهم جميعا صفين صف، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا صفان، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا الصفان يعني. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو واجاء العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الأول صار الثاني والثاني أول. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، والصف الثاني صار أول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا لأنه أمكنهم أن يصلوا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرس هؤلاء بأمرائهم، أي كما يعمل الآن يعني في الصحابة، يعني معناه أن الصحابة استمروا على مثل هذا العمل. والحديث هذا من أفراد المصنف وعلقه البخاري في مغازي تعليقا. قال سعد المطلق قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن مسعود التميمي الأربوعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، يعني ندموا. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، صلاة العصر. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين ومشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا وقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن أن يصلوا جميعا. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء، يعني معناه كما شبه الموجود في ذلك الوقت، يعني وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله: الحديث تقدم من أفراد المصنف. والسالم الطبيب قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد أحد فقهاء السبعة عن صالح بن خوات بن جبير صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ثقة من الطبقة الرابعة قال عن سهل بن أبي حثمة هذا الصحابي واسمه أبي حثمة عبد الله وقيل عامر وقيل هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة على الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم، يعني معنى هؤلاء صلى بأصحابه في خوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا هؤلاء وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم عليهم. هذه كيفية أخرى في مقام آخر والحديث من أفراد مصنف. قال يعني هنا الظاهر أن ابن جبير هذا مكرر صالح بن خوات ابن جبير ابن جبير مرتين هذا مكرر هذا. قال قال ما بال السنة المتطبقة على أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابي قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع هو سهل بن أبي حزمة صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة جاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمة يقرأ طوي وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصلوا فصفوا جاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم جميعا. وهذه كيفية من الكيفيات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. والحديث هذا متفق عليه. وفي سهل متطق قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبا بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع. ذات الرقاع هذه غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ذات الرقاع تقدم السر تسميتها إما لأنهم لفوا على أرجلهم رقاع لما حفيت أرجلهم وتأثرت يعني لفوا عليها ثياب رقاية لها سمي ذات الرقاع. أو لرقاع هي يعني جبال صغار أو لبياض هناك في خلاف تسميتها. كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة وهذا من هذه الصحابة رضي الله عنه إذا وجدوا مكانا طيبا أو ظلا ظليلا يتركونه للنبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عنه لئلا شوشوا عليه فكنا هكذا. قال أتركنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشركين اسمه غورس من الحارث تقدم من الغرس غورس بالواو وهو الجوع قال جاي وهذا ماذا وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ نفسه نائم فأخذ سيف النبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه أي سله من غمده فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيقظه وقال يا محمد قم أتخاف لي قال لا كيف أخافك قال فمن يمنعك مني ماذا تخاف ما تخاف وفي يدي سيف قال الله يمنعني منك وعند ذلك سقط السيف من يدي قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت برواية أخرى أن جبريل دفعه فسقط اليد من يده أو ارتج في يده فسقط. وأما قول تهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما رأوا ذلك يعني صاحوا عليه فسقطوا فظنوا أنه بصياحه وإلا فقبل ذلك جبريل يعني هزه فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أن يشعر بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد وليس كذلك فإنه وقع في رواية البخاري بعد قوله فعلق بها سيفه قوله قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يدي صلتا أي مسلوتا من غمجه فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. فقد بينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة رضي الله إنما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم واستيقظوا من نومهم. وفي رواية أخرى للبخاري بعد قوله قلت الله فشام السيف والمراد أغمده وفي رواية ألقى السيف. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتفق أخبرنا والحديث هذا متفق عليه انتهى. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتفق حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان يحيى بن حسان التنسي أصل من البصرة ثقة من التاسعة قال حدثنا معاوية بن سلم قال أخبرني يحيى أبو أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. هذه كيفية أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرين صلى ركعتين كاملتين بإحدى الطائفتين فانتهى فرضه ثم جاء الطائفة الأخرى وهذه ذهبت فصلى بالطائفة الثانية ركعتين مرة ثانية وهذه تكون نافلة له ولكنه أمه لحتى يحرزوا ثواب صلاة الجماعة. إذن فهذا في دليل على أن اقتداء المفترض بمتنفل جائز. خلاف الحنفية إنهم يمنعون ذلك، لا يجوز عندهم أن يقتدي المفترض بمتنفل، لا بد أن يكون فريضة. وهذا الحديث يرد على هذا. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وصلى بكل طائفة 2 ركعتين، لهذا المعنى ليحرز صلاة فضل صلاة الجماعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيكم، طاعتك ما تودعنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعل وارثا من أجاثرنا أنا من ظلمنا، وصلنا على من أهدانا، ولا تجعل مصيبتنا يقينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا رحمة يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.